بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام العلامة بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في الدرس السابق تحدثنا عن مقدمة يسيرة حول المصنف وحول الكتاب، وبينا أن هذا الكتاب لا يصلح إلا للمتوسطين في علم النحو الذين قد درسوا شيئا في النحو قبل ذلك، أيا كان ذلك الشيء، سواء كان التفسنية أو الآجر الرومية أو غيرها من الكتب المختصرة. وشرحنا بعد ذلك في الكتاب وشرحنا معنى الكلمة، ثم قسمنا الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ثم أخذنا علامات الاسم، ثم أخذنا علامات الفعل. وبعد ذلك تحدثنا عن تقسيم الفعل نفسه إلى ثلاثة أقسام: ماضي ومضارع وأمر، وتحدثنا عن الماضي وعلامته وأحكامه الثلاثة، ووقفنا عند قوله وأمر، يعني القسم الثاني من أقسام الفعل هو فعل الأمر. إذن نبدأ من عند قول المصنف: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب، وهذا موجود في الصفحة رقم 46 لمن كان عنده طبعة المكتبة العصرية. قال رحمه الله: وأمر، أي والقسم الثاني فعل أمر، وهذا على مذهب البصريين رحمهم الله الذين يقسمون الفعل إلى ثلاثة أقسام: ماض وأمر ومضارع. وأما عند الكوفيين فإنهم يرون أن الفعل قسمان فقط: ماض ومضارع، ويقولون إن الأمر مشتق من المضارع. على كل حال هذا رأيهم وليس عليه عمل الناس الآن، الناس الآن استقروا على هذا التقسيم الثلاثي. طيب، الأمر كيف نعرف فعل الأمر؟ قال رحمه الله: ويعرف بدلالته على الطلب، هذا واحد، مع قبوله يا المخاطبة، هذا الثاني. إذن علامة فعل الأمر مركبة من شيئين اثنين، لما نقول مركبة نعني بذلك أنه لا يغني أحدهما عن الآخر، ولا يكفي أحدهما عن الآخر، ليس كفعل الماضي وليس كفعل المضارع. ينفرد فعل الأمر بأنه لا بد فيه من أمرين: الأول دلالته على الطلب، يعني أن يدل على طلب فعل الشيء، فقولي قم فيه طلب ماذا؟ طلب القيام، اكتب طلب الكتابة، إذا لا بد من وجود الطلب، هذا الأول. الثاني قبوله لياء المخاطبة، نكتب عند قوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد، واحد منهما، نكتب عند قول يا مخاطبة أو نون التوكيد. إذن إما أن يقبل يا المؤنث المخاطبة، وإما أن يقبل نون التوكيد. فإن قبل واحدا منهما مع دلالته على الطلب حكمنا عليه بأنه فعل أمر. مثال ذلك: قم، لو قيل في قم فعل ماذا؟ نقول قم فعل أمر. لو قيل ما الدليل؟ نقول الدليل أمران، واحد دلالته على الطلب، الثاني قبوله لياء المؤنثة المخاطبة، ياء المخاطبة يقصد ياء المؤنث المخاطبة. فأستطيع أن أقول لهند: يا هند قومي، قبلت الياء ولا لا؟ ودلت على الطلب، فنحكم عليه بأنه فعل أمر. نحن أضفنا ماذا؟ نون التوكيد، كذلك يصح نفس الكلام، لو قبلت نون التوكيد ودلت على الطلب فنحكم عليها بأنها فعل أمر. كأن أقول مثلا لزيد: يا زيد اجتهدن في العلم، يا زيد اجتهدن في العلم، اجتهدن فعل أمر، ما الدليل؟ دلالته على الطلب وقبوله لنون التوكيد. ثم قال: وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخش ورمي ورم، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. هذا أحكام فعل الأمر من حيث البناء والإعراب. هل فعل الأمر معرب أم مبني؟ طبعا نحن درسنا في الدرس السابق ودرسنا في التحف السنية وفي كتب أخرى ما معنى معرب وما معنى مبني، يعني هذا لا يحتاج أن نشرحه. هل فعل الأمر معرب أم مبني؟ الجواب هو مبني. مبني عند المؤلف فيه خلاف، لكن نحن ذكرنا سابقا أننا لن نتطرق للمسائل الخلافية، نريد أن نقتصر على الزبدة وعلى الراجح عند ابن هشام. نقول فعل الأمر مبني. طيب مبني على ماذا؟ على السكون، على الفتح، على الضم، على الكسر؟ قال له ثلاثة أحوال نرقمها. قال وبناؤه على السكون، هذا واحد. ثم قال إلا المعتل فعلى حذف آخره، هذا الثاني. ثم قال في السطر الذي بعده وقومي فعلى حذف النون، هذا الثالث. إذا كم حالة له؟ ثلاث أحوال. الحالة الأولى وهي الأصل، قال وبناؤه على السكون، مثاله اضرب. اضرب نقول فعل الأمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. هذا هو الأصل، الأصل في فعل الأمر أن يكون مبني على السكون، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية إلا المعتل. ما معنى معتل؟ أي الفعل الذي ختم بحرف من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء، وسيمثل على الثلاثة. فكل فعل ختم بحرف من حروف العلة ثم جعلته أمرا فإن بناءه كيف يكون؟ قال ابن هشام فعلى حذف آخره، يعني يبنى على حذف آخره، يبنى على حذف آخره. طيب ما آخره؟ آخره سيكون حرف إيش؟ حرف علة. مثال ذلك، مثل بثلاثة أمثلة. قال كغزو، ماذا حذفنا في غزو؟ نعم حذفنا الواو. لما نقف على غزو نقول أغز بحذف الواو، ولما نصل كذلك نحن نحذف الواو. اللهم فقط يوجد على الزاي ماذا؟ ضمة، لأجل أن نبين أن الذي حذف هو الواو. إذا وضعنا ضمة فهذا دليل على أن المحذوف واو، وإذا وضعنا فتحة فتحة هذا دليل أن المحذوف ألف، كسرة هذا دليل أن المحذوف ياء. طيب مثال الواو، أغزو يا زيد، أغزو يا زيد في سبيل الله، أغزو يا زيد في سبيل الله. أغزو فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة. ولو قال قائل مبني على حذف آخره لا بأس، مبني على حذف حرف العلة لا بأس، مبني على حذف الواو لا بأس، كله سواء. إذن أغزو فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. اخشى فعل أمر مبني على حذف العلة، اخشى الله يا زيد اخشى الله، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، ولفظ الجلالة مفعول به منصوب على التعظيم على نصبه الفتحة. ارمي يا زيد السهم، ارمي لما نقف نقول ارم، ولما نصل نقول ارمي يا زيد بكسرة بدون ياء، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ وهذا ضمير مستتر تقديره أنت. طيب أمثلة في القرآن كثيرة جدا، يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا مثال لحذف ماذا؟ الواو. أدعو هذا حذف فيه الواو. نعم. ثم قال مبينا الحالة الثالثة والأخيرة ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. الحالة الثالثة من أحوال فعل الأمر أن يبنى على حذف النون، وهذا متى يكون؟ في حالة واحدة، إذا كان الفعل أصله من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. هذه الأفعال الخمسة التي درسناها في التحفة السنية وفي الآج الرومية، التي هي تكون غالبا على وزن يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، إذا جئنا بها بصيغة الأمر فإننا نحذف ماذا؟ نحذف النون، ونقول هو فعل أمر مبني على حذف النون. مثال ذلك، مثل المصنف بثلاثة أمثلة. قوما، نقول فعل أمر مبني على حذف النون لأن أصله يقومان. طيب قوما فعل أمر مبني على حذف النون، وأين الفاعل؟ الألف فاعل. طيب قوموا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. قومي يا هند فعل أمر مبني على حذف النون والياء فعل، فهذا كله مبني على حذف ماذا؟ النون. وبهذا نكون قد انتهينا من علامة فعل الأمر ومن أحوال فعل الأمر الثلاثة. بقي مسألة أخيرة سيختم بها المصنف المبحث، وهي أن هناك كلمات اختلف النحويون فيها، هل هي فعل أمر أم ليست بفعل أمر؟ فيها خلاف، ونحن لا نريد أن نخوض في تفاصيل الخلاف، تفاصيل الخلاف موجودة في الشرح لمن أراده، ارجعي إلى الشرح وهو موجود، نحن نشرح المتن ولا نشرح الشرح، موجود في الشرح تفاصيل الخلاف، ومن أراد التوسع يستطيع أن يرجع إلى شرح، ليس شرح مسجل على اليوتيوب، موجود شرحون على الشرح، شرحون على شرح ابن هشام موجود على اليوتيوب. طيب، ما هي هذه الكلمات التي اختلف فيها العلماء؟ نريد فقط أن نعرف ما هي هذه الكلمات، ثانيا نريد أن نعرف رأي المؤلف فيها فقط. الكلمات هي، قال رحمه الله: ومنه، أي ومما يدخل في فعل الأمر على الراجح عندي، أي عند ابن هشام، ثلاث كلمات: هلما في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. في الأصح، قوله في الأصح حتى يبين أن المسألة خلافية، وإنما هذا رأيه هو، رأيه هو. فهذه الكلمات الثلاثة اختلف فيها العلماء: هلما بمعنى أقبل، ولها معنى آخر لكن تأتي معنى بمعنى أقبل، هلما يا زيد يعني أقبل يا زيد، هاتي، وهذه معنى، وهذه كلمة مستعملة ما زالت عندنا في اللهجة العامية، هات يعني أحضر، وتعالى وهي كلمة أيضا ما زالت مستعملة في العامية عندنا. طيب، هذه الكلمات الثلاث اختلف فيها العلماء هل هي فعل أمر أم أسماء فعل أمر. نحن عرفنا سابقا، أشرنا إشارة يعني إلى معنى اسم فعل أمر، وسيعود معنا مرة أخرى في باب خاص بالتفصيل. فالخلاصة أن هذه الثلاثة يرجح ابن هشام أنها فعل أمر. فتقولين هلما، هلما يا زيد، فهلما هذا فعل أمر، ومنه قوله تعالى، نعم، هلما شهداءكم، قل هلما شهداءكم، وقال الله تعالى: والقائلين لإخوانهم هلما إلينا. إذن هلما فعل أمر، وهذه أمثلتها من القرآن. هاتي، نقول هاتي يا زيد، هاتي يا زيد، هذا ليس للإناث، هاتي هذه الكسرة ليست للنين، لم يقصد بها التأنيث يعني، هذا تستعمل للجميع للإناث والذكور. هاتي يا زيد وهاتي يا هند، هاتي يا زيد الكتاب وهاتي يا هند الكتاب، إلا إذا كان قصد بها الجماعة الذكور فحينئذ التاء تكون مضمومة، كما قال تعالى: قل هاتوا برهانكم. ماذا وضعنا على التاء؟ ضمة، لأن الخطاب هنا للجماعة، نقول قل هاتوا برهانكم. طيب، ماذا بقي؟ تعالى، تعالى يا زيد، وتعالي يا هند بفتح اللام. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وقال تعالى: فتعالينا أمتعكن في سورة الأحزاب. إذن هذه الكلمات الثلاثة اختلف فيها العلماء، وهذا يكفي أن نعرف هذا، وأن الراجح عند المصنف أنها أفعال ماذا؟ أنها أفعال أمر. طيب، فإن قال قائل: لماذا هي أفعال أمر؟ نقول: لوجود علامة فعل الأمر فيها، أليست هذه الثلاثة تدل على الطلب؟ طيب، وتقبل أيضا ياء المخاطبة كما رأينا في الأمثلة. ثم قال رحمه الله مبينا النوع الثالث من أنواع الفعل، ومضارع، أي والقسم الثالث من أقسام الفعل، الفعل المضارع. المسألة الأولى: ما علامة الفعل المضارع؟ قال رحمه الله: ويعرف بلم. إذن كل كلمة قبلت لم فهي فعل مضارع. يضرب، فعل مضارع عن أمر ماضي، نقول مضارع. ما الدليل؟ أنه يقبل لم، يقبل لم، حتى لو لم تكن لم موجودة، نعم المهم أنه يقبل، المهم أنه لو أدخلنا عليه لم قبلها. يكتب فعل مضارع لأنه يقبل لم. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد، يلد ويولد أفعال مضارعة لأنها قبلت حرف لم، فالفعل مضارع أمره سهل، أي كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. طيب، ثم قال رحمه الله وافتتاحه بحرف من حروف نأيته، أي ومن شأن الفعل المضارع أنه لا بد أن يكون مفتتحا بواحد من هذه الحروف الأربعة التي يجمعها قولك نأيت. هذا مثل في علم التجويد لما يجمعون بعض المسائل في كلمات، صح؟ ينمو الحروف إيش؟ الإدغام، ويعني ينمو ويرملون وقطب جد وإلى آخره، هذه أساليب عند العلماء يجمعون بها الكلمات للتسهيل. حروف المضارعة، ما معنى حروف المضارعة؟ يعني الحروف التي يبتدأ بها الفعل المضارع، لا يوجد فعل مضارع في الدنيا إلا وهو مفتتح بواحد من هذه الحروف الأربعة. ما هي هذه الحروف الأربعة؟ النون والألف أو الهمزة، النون والهمزة والياء والتاء، لابد من واحد من هذه، وكل واحد منها لها معنى. النون نضرب للجماعة، وأضرب أنا، ويضرب للغائب هو، وتضرب أنت وأنت، لا تضرب أنت وتضرب هي، صح؟ تضرب أنت يا زيد وتضرب هي أي هند، يصلح، نعم يصلح لمعنيين، يصلح لمعنيين. كيف نجمع هذه الحروف الأربعة؟ جمعها ابن هشام فقال نأيت يصلح، ويصلح أنيت، ويصلح نأتي. نأتي وأيهما أوضح في المعنى؟ نأتي. على كل حال بأي طريقة يحفظها الإنسان، المهم أن تحفظ. يعني مثال نعم. طيب، ثم مثل رحمه الله تعالى على حروف نأيته أو على الفعل المضارع بجميع أحواله الأربعة، قال نقوم أي نحن، وأقوم أنا، ويقوم هو، وتقوم أنت أو هي، يصلح لي الاثنين. إذا نلاحظ أن هذه الأفعال الأربعة بدأت بواحد من حروف المضارع وكلها فعل مضارع لأنها تقبل لم. ثم قال ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم. هنا استطرد في مسألة تتعلق بعلم الصرف وليست من صميم علم النحو، وهي لما ذكر حروف المضارعة وهي حروف نأيت أراد أن يبين كيف تنطق، هل تنطق هذه الحروف الأربعة التي توضع في أول كلمة هل تنطق مضمومة أم مفتوحة؟ نقول لها صورتان، تارة تكون مضمومة وتارة تكون مفتوحة. طيب متى تضم ومتى تفتح؟ يقول ابن هشام ويضم أوله، يعني الفعل أنيت أو الحرف أنيت، ويضم أوله متى؟ إن كان ماضيه رباعيا، أي إذا كان ماضي هذا الفعل رباعيا. مثلا يدحرج، ما ماضي؟ دحرج، دحرج كم حرف؟ أربعة، إذن هو رباعي. القاعدة تقول الفعل الرباعي إذا جاء منه بالمضارع فإن حروف أنيت تكون ماذا؟ تكون مضمومة. فنقول في دحرج يدحرج، أكرم يكرم، أعلم يعلم، أخرج يخرج، أدخل يدخل، أفهم يفهم. واضح؟ إذن هذه القاعدة، كل فعل رباعي جاء منه بمضارع فإن حروف نأيت تكون ماذا؟ مضمومة. غير الرباعي فإنه يفتح فقط. ماذا يدخل في غير الرباعي؟ يدخل فيه الثلاثي والخماسي والسداسي. هل يوجد سباعي؟ لا يوجد. إذن دخل في قولنا غير الرباعي يدخل فيه ثلاث أصناف. قال رحمه الله ويفتح، أي يفتح حرف أنيت في غيره، أي في غير من؟ في غير الرباعي، ويدخل في غيره ثلاث أشياء. قال كيضرب، هذا مثال لماذا؟ للثلاثي. نقول ضرب يضرب، كتب يكتب، جلس يجلس، قام يقوم، يفتح. الثاني يجتمع، هذا مثال للخماسي، اجتمع نقول في المضارع يجتمع، انطلق ينطلق. ويستخرج، هذا مثال للسداسي، نقول استخرج استخرج، هذا سداسي. في مضارعه نقول يستخرج. ماذا فعلنا في حرف أنيت؟ فتحنا. استغفر يستغفر يفتح. وهذا مهم، يحصل فيه الخطأ، يحصل فيه الخطأ، لأن بعض الطلبة يظن أن حروف أنيت دائما تكون إيش؟ مفتوحة، لأنه هو الأكثر، فيظن أنه هو الأصل وهو الغالب، هو يظن أنه هو الدائم، يعني هو ليس بدائم. ثم قال رحمه الله: ويسكن آخره مع نون النسوة. الفعل المضارع هنا الآن بدأ يبين أحكام فعل المضارع النحوية. هل الفعل المضارع معرب أم مبني؟ نقول الأصل أنه معرب. طيب، هل يبنى؟ الجواب نعم، درسنا في الكتب السابقة أنه يبنى. متى يبنى؟ في حالتين نرقمها: ويسكن آخره مع نون النسوة، هذا واحد. في السطر الثاني: ويفتح مع نون التوكيد، هذا الثاني. إذن فعل المضارع له حالتان في البناء، يبنى في حالتين، أو ممكن نقول الفعل المضارع له ثلاث أحوال. الأصل فيه الإعراب، مثل يضرب، لن يضرب، لم يضرب، هذا معرب لأنه تغير. الحالة الثانية أن يكون مبنيا على السكون، والحالة الثالثة أن يكون مبنيا على الفتح. ممكن نقسمه تقسيما آخر، نقول الفعل المضارع له حالتان: معرب ومبني. متى يعرب؟ على الأصل. ومتى يبنى؟ في حالتين. فنقول والمبني نوعان: مبني على الفتح ومبني على السكون. طيب، متى يبنى فعل مضارع على السكون؟ قال رحمه الله: ويسكن آخره. يسكن آخره يقصد يبنى على السكون. نكتب عند قي سكن آخره أي يبنى على السكون مع نون النسوة. إذا القاعدة: كل فعل مضارع دخلت عليه نون النسوة فهو مبني على السكون. نحو ماذا؟ يتربصنا. يتربصنا، نقول يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وأين الفاعل؟ النون، والنون فاعل، والنون فاعل. لو أراد أن نفصل نقول النون ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، هذا إعراب تفصيلي. إعراب موجز نقول النون فاعل. طيب، نكتب مثالا آخر: والوالدات يرضعن. يرضعن، لاحظ الفرق بين يرضعن ويتربصن من حيث حروف أنيتو. نعم، في يرضعن الياء ماذا عليها؟ ضمة. ما دام رأيت ضمة على حرف أنيتو مباشرة اعرفي أنه من الفعل إيش؟ الرباعي، لأنه من أرضع، من أرضعت ترضع. طيب، وأما يتربص من تربص، تربص. طيب، يتربصنا، نعم، يرضعنا، نقول فعل مضارع مبني على السكون، فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل. هذا المصنف مثل به يتربصنا. مثال آخر من أمثلة المصنف: وإلا أن يعفونا. وإلا أي يعفونا، تعمد المصنف أن يمثل بهذا المثال لأن هذه الآية التي في سورة البقرة: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفونا، هذه الآية مما يلغز بها العلماء على طلبة العلم، يلغزون بها، يجعلونها من الألغاز النحوية. وهناك هذا العلم، علم الألغاز النحوية، هذا علم لوحده، علم وحده، يعني هناك كتب كثيرة صنفها العلماء في ألغاز النحو، ولهم في ذلك يعني طرائف ولطائف وأخبار وأشعار وربما تكاتب في ذلك، يعني يأتي العالم ويرسل قصيدة إلى عالم آخر يكون فيها لغز نحوي، فيرد عليه ذاك العالم بقصيدة فيها الجواب، مثل قوله مثلا أن زيد كريم، أن زيد كريم، هذا من الألغاز النحوية، يقولون هل هذه الجملة صحيحة؟ أن زيد كريم صحيحة ولا خطأ؟ ظاهره خطأ، لكن هو لغز وباطنه صحيح. أن زيد كريم، طيب اكتبوها عندكم هذه، أن زيد كريم، وفكروا فيها وأريد الإجابة في اللقاء القادم، نجعله من الألغاز يعني لتحريك الذهن، لكن بدون الاستعانة ب يعني بجهات خارجية، يعني سواء كانت إنترنت أو مدرسين أو نحو ذلك، لا يعني حاولي أن تجيبي أنت لنفسك، تأملي فيها بنفسك حتى تصل إلى الجواب، سهل هو ليس صعبا. طيب هذا أن زيد كريم. كذلك من ألغاز النحو إلا أن يعفونا، ما اللغز الذي في هذه الآية؟ مفروض أنه، وماذا حصل؟ طيب أيوة ما بها، طيب محل اللغز هو الواو ومن نون؟ النون، ليس النون؟ نعم اللغز في النون، ما المشكلة في النون؟ لو كانت ليست نون نسوة لماذا جاء بها المؤلف؟ طيب المؤلف يريد أن يمثل على أي نون؟ نون النسوة. طيب إذن النون هذه ما الإشكال الذي فيها؟ لا قبل الكلمة، قبل الفعل المضارع ماذا يوجد؟ طيب أن هذه ماذا تفعل؟ طيب قد يتوهم متوهم أن يعفون من الأفعال الخمسة التي تنصب بحذف حذف النون، واضح ولا لا؟ فدائما يلغز على الطلبة، يقال لهم يعني في غير هذا الدرس، يعني نأتي مثلا لغز نقول لهم أليس درستم في الآية الرومية وفي التحفة السنية أن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون؟ سيقول الجميع نعم بلى، فنقول لهم لماذا لم تحذف النون بقوله تعالى إلا أن يعفون، لماذا لم يقل إلا أن يعفو مثل أن يكتبوا، أن يدرسوا، أن يعفو، أن يصوموا، صح ولا يلبس أو لا يلبس؟ يلبس. فلذلك أراد ابن هشام رحمه الله أن يبين الجواب على هذا اللغز المشهور عند العلماء بأن يقول لنا انتبهوا أن هذه الآية ليست من باب الأفعال الخمسة، وإنما هي فعل مضارع دخلت عليه نون التوكيد، وكل ما في الأمر طبعا هذه مسألة صرفية لا نريد أن نفصلها الآن، ابن هشام فصلها، لمن أراد يرجع إليه. نحن نقول مثلا الآن في يضرب، الرجال يضربون والنساء يضربن، صح؟ ليس في إشكال، النساء الرجال يكتبون والنساء يكتبن، هل هناك التباس بينهما؟ لا. متى يحصل الالتباس بينهما؟ حينما يختم الفعل بحرف من حروف العلة كالواو، هنا يحصل لبس، الرجال يعفون صح؟ والنساء يعفون، الرجال يعفون والنساء يعفون، الرجال يغزون والنساء يغزون بالواو، نعم يتحد لفظ المؤنث والواو المذكر، لكن كيف نفرق بينهما؟ نفرق بينهما بأمرين، من خلال سياق الجملة، وكذلك نفرق بينهما بالعملية الصرفية، وهذا شرحه يحتاج إلى يعني سبورة وإلى يعني سيطول، وسنخرج عن النحو، لا نريد أن نخرج عن النحو، نريد أن نبقى في النحو. طيب من أراده ممكن يرجع إلى شرح ابن هشام ولعله يكون واضحا. فقط الآن الذي يهمنا الآن في هذا الدرس أن تنتبه أن هذه الآية الكريمة يعفون أنها ليست من الأفعال الخمسة، وإنما هي فعل مضارع دخلت عليه نون التوكيد، عفوا نون النسوة. فنقول أن حرف نصب ويعفون، يعفو هذه الواو عليها سكون، إذن نقول فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طبعا هو في محل نصب متأثرا بمن؟ بأن، بأن. طيب إذا نقول يعفو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، والفاعل أين الفاعل؟ فعل يعفو النون، النون. ننتقل إلى الحالة الأخيرة من أحوال الفعل المضارع. يعني نحن بدأنا بالحالة الأولى التي هي نون، الحالة الأولى أن يبنى على السكون وهذا مع نون النسوة. الحالة الثانية أن يبنى على الفتح وهذا مع نون التوكيد. والحالة الثالثة سيختم بها المبحث أن يكون معربا، سيأتي. طيب الحالة الثانية قال رحمه الله ويفتح، نكتب عند قوله ويفتح أي يبنى على الفتح، أي يبنى على الفتح. متى يبنى الفعل المضارع على الفتح؟ مع نون التوكيد مطلقا. قال لا، بشرط مع نون التوكيد المباشرة. نكتب عند قوله مباشرة أي لا يوجد فاصل، لا يوجد فاصل بين النون والفعل، لا يوجد فاصل بين النون والفعل. طيب والفواصل ثلاثة سنعرفها الآن. طيب الآن قال رحمه الله ويفتح مع نون التوكيد المباشرة، يعني مباشرة يعني متصلة، أن تتصل النون بمن؟ بالفعل. طيب سواء كان هذا الاتصال لفظا أو تقديرا، المهم أنه باشر. سواء كانت هذه المباشرة لفظا يعني فعلا باشره باللفظ، أو باشره بالتقدير. لا عفوا، هنا قوله هو تقديرا هذا متعلق بما بعده. طيب إذا نقول الكلام هكذا ويفتح مع نون التوكيد مباشرة لفظا ثم نضع فاصلة، وسيتضح إن شاء الله بالأمثلة. نقول الفعل المضارع الأصل أنه معرب، مثل يضرب، يضرب. فإن دخلته نون التوكيد وباشرت الفعل الآخر الفعل فإنه ينتقل من الإعراب إلى البناء ويصبح مبنيا على الفتح. نقول لأضربن زيدا، دخلت نون التوكيد على آخر الفعل وباشرته أم لا؟ باشرته، باشرت النون الباء. هل يوجد فاصل بين النون وبين الباء؟ لا يوجد. فنقول حينئذ لأضربن زيدا، أضربن هذه اللام في أول كلمة، هذه اللام تفيد القسم والتوكيد، وأضربن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، وفاعل أضرب ضمير مستتر تقديره أنا، وزيدا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم. أكيدن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفاعل أنا يعود على إبراهيم عليه السلام، وأصنام مفعول به منصوع رصف الفتحة ومضاف والكاف مضاف إليه. إذن هذا معنى قوله ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا. طيب ماذا لو وجد فاصل بين النون وبين الفعل، يعرب أم يبنى؟ لو وجد فاصل بين النون وبين الفعل، هل سيكون الفعل مبنيا على الفتح أم سيكون معربا؟ نحن نقول الفعل المضارع يبنى إذا باشرته نون التوكيد، صح؟ طيب إذا لم تباشره يعرب، يعرب، يكون معربا ولا نقول عنه مبني على الفتح. مثال ذلك إذا حصل بين النون وبين الفعل فاصل من فواصل ثلاثة. الفاصل الأول الألف، والثاني الواو، والثالث الياء. الألف ألف الاثنين، والواو واو الجماعة، والياء ياء المؤنثة. مثال ألف الاثنين قوله تعالى عن موسى وهارون عليهما السلام: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. تتبعان يوجد نون توكيد، لكن هل باشرت الفعل تتبع؟ ما الفاصل؟ الألف. إذن هذا نحكم عليها أنه مبني أم معرب؟ معرب، لأننا نشترط حتى يكون الفعل المضارع مبني على الفتح، نشترط فيها أن تكون النون إيش؟ مباشرة، وهذه النون لم تباشر. مثال الواو: لتبلون في أموالكم. من الفاصل؟ الواو. فإما ترين من البشر أحدا. من الفاصل؟ الياء. إذن إذا فصل بين الفعل وبين النون واو أو ألف أو ياء، فحينئذ الفعل لا يكون مبنيا وإنما يكون معربا في هذه الصور الثلاثة. واضح هذا؟ طيب، ماذا لو كان الفاصل مقدرا؟ يعني الفاصل ليس موجود أمامنا، الفاصل ليس موجودا الآن أمامنا في النطق وفي اللفظ، ولكنه بالتقدير موجود، يعني بعبارة أخرى كان موجودا ثم حذف، يؤثر ولا لا يؤثر؟ يعني هل سيكون فعل مضارع معربا أم مبنيا؟ لا، معرب، معرب، لأن المقدر عند العلماء كالموجود. الآن لما نقول قم، ما التقدير؟ قم أنت، فأنت كأنه موجود. هل نقول إن قم ليس له فاعل؟ لا، فالمقدر كالموجود. إذن إذا كان الفاصل مقدرا يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر، وحينئذ نحكم على الفعل بأنه معرب. مثال ذلك، هذا معنى قول ابن هشام لما قال: ويفتح معنون التوكيد مباشرة لفظا وتقديرا، وتقدير النحو لا ينبذن. نعم، وتقدير النحو لا ينبذن. لا ينبذن يفتح معنون التوكيد مباشرة لفظا، انتهى الكلام. طيب، وتقدير النحو لا ينبذن، يعني كذلك لو كان الفاصل مقدرا فإنه أيضا يؤثر. مثال ذلك: لينبذن. هل فيه ألف؟ إذن هذا هنا لا يوجد فاصل. هذا مثال لماذا؟ لا، هذا مثال لفظي، هذا مثال لفظي، هذا فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد باشرت الفعل الأخير، لأن الفعل هو نبذ ينبذ، صح؟ وآخره ذال، فدخلت النون على الذال، إذا ما الحكم؟ يبنى على الفتح. طيب، ماذا بقي أن نمثل عليه؟ نريد أن نمثل على فعل مضارع فاصله ليس لفظيا بل تقديرا. نكتب هذه الآية، أو يعني ما أردت أن تكتب الآية عند المتن فتكتب، أو هو موجود في الشرح بعد ثلاث صفحات. قوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله. ولا يصدوا، وبعدين ثم النون مفتوحة، نك عن آيات الله. لا، في ال نعم، وجه صح في السطر الذي بعده، صحيح. وأيضا قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. ولتسمعن، هاتان الآيتان يصدنك ولتسمعن، ما بهما؟ فعل المضارع، ظاهره أن نون التوكيد ماذا فعلت؟ باشرته، فكان يجب أن نحكم عليه بأنه فعل مضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد، لكننا نقول لا، هو معرب. لماذا معرب؟ لوجود فاصل. أين الفاصل؟ فاصل تقديري، فاصل تقديري. ما هو هذا الفاصل؟ الواو أم الألف أم الياء؟ الواو. يصدونك أصله يصدون، صح ولا لا؟ يصدون. لتسمعون أصله لتسمعون، ثم حصلت فيه علل صرفية، التقى ساكنان فحذف أحدهما، يعني أكثر من عملية صرفية لا أريد أن أخوض فيها، موجودة عندكم في الشرح. ويكفي فقط أن نعلم أن يصدنك أصله يصدون، وتسمعن أصله تسمعون، فيوجد فاصل أو لا؟ ما هو هذا الفاصل؟ الواو. وهذه الواو تؤثر؟ نعم تؤثر. حينئذ نحكم على الفعل بأنه معرب وليس مبنيا. إذن نلخص هذا المبحث، مبحث الفعل المضارع مع نون التوكيد. الخلاصة، الأصل في الفعل المضارع أنه معرب، فإن دخلت نون التوكيد وباشرت آخر الكلمة فإنه يبنى على الفتح، كقوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامه، وقوله تعالى كلا لينبذن في الحطمة. ثم إن وجد فاصل من الفواصل وكانت هذه الفاصلة منطوق بها أو مقدرة، ففي هذين الصورتين يعرب الفعل المضارع. مثال الفاصل الموجود، الأمثلة الثلاثة الموجودة عندكم، ولا تتبعان ولتبلون وفإما ترين، في الأول فاصل ألف وفي الثاني الواو وفي الثالث الياء. أو كان الفاصل مقدرا ومثل عليه المصنف بقوله ولا يصدنك، أصله يصدون. قال ابن هشام رحمه الله ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك. عدا ذلك يقصد عدا من؟ عدا نون التوكيد ونون النسوة. إذن صارت الأحوال كم؟ ثلاثة. فالفعل المضارع له ثلاث أحوال، الأصل فيه الإعراب، والحالة الثانية يبنى على السكون، والحالة الثالثة يبنى على الفتح. كثير من الطلبة والطالبات يخلط بين البناء على الفتح وبناء على السكون، فيظن أن المبني على أن نون النسوة يبنى على الفتح وأن نون التوكيد يبنى على السكون. حتى يضبط هذا، يعني من طرق الضبط، حفظ الآيات تالله لأكيدن أصنامكم، هذا إيش؟ هذا توكيد، والدال ماذا عليها؟ فتحة، إذن نقول مبني على الفتح. ويحفظ الآية الأخرى والوالدات يرضعن ومطلقات يتربصن، فآخر الفعل ساكن إذا هو مبني على السكون. بعض النحويين يعني يفرق بينهما بالمعنى، يعني فيقول التوكيد يناسبه الفتح والحركة، صح؟ التوكيد توكيد الشيء يناسبه التحرك والشدة، والنسوة يناسبهن السكون والرزانة والهدوء، هكذا يقولون. طيب نعم. ثم قال رحمه الله أصل، قلنا الصاد يرمز بها إلى كلمة أصل، والشين يرمز بها إلى الشرح، ويقصد بالأصل المتن. قال رحمه الله أصل، وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. لما فرغ من علامات الاسم وفرغ من علامات الفعل انتقل ليبين لنا علامة الحرف، فقال إن الحرف يعرف بأنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. هذا واضح. إذن علامته عدمية أم وجودية؟ علامته عدمية، يعني علامته هي العدم، أن لا يوجد الشيء، مثل الجيم والخاء والحاء، الجيم والحاء والخاء في الرسم. فكيف نعرف الحاء؟ بالعدم أم بوجود النقطة؟ بالعدم. طيب، بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل. هل وبل، هل وبل حروف، لماذا؟ لأنها لا تقبل علامة الاسم ولا تقبل علامات الفعل. طيب، قال مبينا خلاف العلماء في بعض الكلمات ومرجحا ومبينا رأيه في المسألة. هناك أربع كلمات اختلف العلماء فيها، هل هي فعل؟ هل هي حرف أم اسم؟ نرقم هذه الأربعة: مهما، وإذما، وما المصدرية، ولما الرابطة. طيب، الذي يكفينا الآن أن نعلم أن هذه الأربعة محل اختلاف ليست محل إجماع. وأن رأي المصنف فيها كالتالي: بالنسبة لأول كلمتين يقول: وليس منه من ماذا؟ من الحروف، وليس منه مهما وإثما. إذن المؤلف يرجح أن مهما ليست من الحروف، وأن إثما ليست من الحروف. مثلا نأخذ مهما، نقول: قال الله تعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آية فما نحن لك بمؤمنين. مهما هنا اسم، طيب ما الدليل أنه اسم؟ قالوا: لأن الله تعالى قال مهما تأتنا إيش؟ لا، به، به الهاء في به تعود على من؟ على مهما. والقاعدة تقول، هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ لأنها مفيدة، قاعدة تقول: الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. قاعدة: الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. لا يوجد عندنا ضمير يعود على فعل. عمرك سمعت فعل ضمير نقول هذا الضمير يعود على ضربة؟ ما يحصل هذا. ولا يوجد عندنا ضمير يعود على حرف. فإذا وجدت ضميرا عاد على كلمة فاحكم على هذه الكلمة بأنها اسم. وبهذا استدل ابن هشام على أن مهما اسم بهذه الآية الكريمة. واضح؟ طيب، من باب الفائدة، لو اعترض علينا معترض وقال: طيب كيف تقرأ قول الله عز وجل: اعدله هو أقرب للتقوى؟ اعدله هو أقرب للتقوى، هو يعود على ماذا؟ اعدله، لا أيوه، هو ظاهره، يعني دعنا نكون مع نتنازل مع الخصم. هو يقول إشكال هذا المعترض أن كلمة هو تعود على اعدله، وأنت قلت إن الضمير لا يعود إلا على الأسماء، واعدله اسم أم فعل؟ فعل أمر. ما الجواب عن هذا؟ الجواب نعم، كما قالت يعني الأخت، أن التقدير ليس يعني هو لا يعود على اعدله، وإنما يعود على المعنى المفهوم من اعدله. ما هو المعنى المفهوم من اعدله؟ العدل. نعم، فإن العدل أقرب للتقوى، فقوله هو يعود على المفهوم من اعدله، والمعنى فالعدل، أي فإن العدل هو أقرب للتقوى. طيب نعود إلى كلام ابن هشام، قال رحمه الله: نحو هل وبل. إذن هل وبل، هل فيهما خلاف؟ لا، لا خلاف فيهما أنهما من الحروف. وليس منه مهما، أي مهما ليست من الحروف، بل الراجح عند ابن هشام أنها من الأسماء. وإذما، إذما مثلا نقول: إذما تقم أقوم، إذما تذاكر تنجح. إذن هي ماذا تفيد؟ الشرطية. إذما تذاكر تنجح، إذما هذه من أدوات الشرط، تجزم فعلين مضارعين، تذاكر فعل الشرط، وتنجح جواب الشرط، وكلاهما مجزوم. وأدوات الشرط درسناها في كتب سابقة في المرحلة المبتدئين، لكن هنا فقط نريد أن نعرف أن إذما فيها قولان، قيل هي حرف وقيل هي اسم، وابن هشام يرجح أنها ليست من الحروف وإنما هي اسم. ثم قال: بل أي بل الذي يكون من الحروف التالي: ما المصدرية ولما الرابطة. إذن قوله بل يعني كأنه يقول: بل الراجح عندي أن الذي يجب أن يكون من الحروف من ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. إذن يوجد خلاف ولا لا؟ يوجد خلاف، ولكن الأصح عند المؤلف أن ما المصدرية ولما الرابطة هذه من الحروف عند ابن هشام. طيب، أما ما المصدرية فهي مثلا كقوله تعالى: نعم، طيب الكلمة الأولى التي يرجح ابن هشام أنها حرف هي ماء المصدرية. أولا نريد أن نعرف ما معنى ماء المصدرية، ولماذا سميت بهذا الاسم، وما مثالها من القرآن الكريم. سميت ماء مصدرية لأنها تحول الفعل الذي بعدها إلى مصدر، يتحول الفعل الذي بعدها إلى مصدر، لذلك قيل لها ماء المصدرية. مثال ذلك حينما أقول أعجبني ما كتبت، أعجبني ما كتبت، أي أعجبني كتابتك. أعجبني ما ضربت، أي أعجبني الضرب، صح؟ أعجبني ما أكرمت، أي أعجبني الإكرام. ومنه قوله تعالى ودوا ما عنتم، يعني ودوا ودوا ما عنتم، نحول عنتم إلى المصدر، عنت يعنت عنتا، فنحوله إلى المصدر نقول ودوا العنت، ودوا ما عنتم يعني ودوا العنت، والعنت هو المشقة. إذن لماذا سميت مصدرية؟ لأنها تحول الفعل المضارع، تحول الفعل الذي بعدها عموما إلى ماذا؟ إلى مصدر. هذه ماء المصدرية هل هي حرف أم اسم؟ فيه خلاف، وابن هشام يرجح أنها حرف. فإذا قلنا إنها حرف إذن هي لا محل لها من الإعراب. هذه بالنسبة لي ماء المصدرية. ننتقل إلى الكلمة الأخيرة وهي لما. قال ابن هشام لما الرابطة. ماذا يقصد بقوله لما الرابطة؟ يريد أن يقول إن لما تأتي على ثلاثة أنواع، وإنما هو يتكلم عن نوع واحد، وهذه الثلاث أنواع مهمة ومفيدة جدا، لأن كلها تقريبا موجودة في القرآن، كلها موجودة في القرآن، ونحن في اللهجة العامية نستعمل واحدة منها، لكن في القرآن موجود الجميع. لما في اللغة العربية تأتي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون لما بمنزلة لم. لما ماذا تفعل؟ حرف نفي وجزم، صح؟ كذلك لما تأتي حرف نفي وجزم. قال الله تعالى كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره، لما حرف جزم ونفي، يقض فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وفاعل يقض مستتر تقديره هو. طيب، وما في محل نصب مفعول به. النوع الثاني أن تكون لما عكس النفي، ما هو؟ الإثبات، يعني تكون لما إيجابية يعني إثباتية، الإيجاب هو الإثبات، موجب وسالب، السلب هو النفي والإيجاب هو الإثبات. الآن في اللهجة العامية واللغة المعاصرة يقولون إيجابيات وسلبيات، هذا في المعنى الدقيق عند العرب ليس هو المعنى الذي نستعمله نحن. نحن نستعمل إيجابيات بمعنى المحاسن والسلبيات بمعنى السيئات، صح؟ هذا الاستعمال ليس بدقيق، ليس هو الذي تعرفه العرب. العرب تستعمل الإيجاب بمعنى الإثبات، لما نقول إيجابيات يعني إثباتات، ولما نقول سلبيات يعني نفي، لكن هذا أسلوب عصري، أسلوب عصري، أسلوب معصري. الذي يغني عن هذا الأسلوب أن نقول محاسن ومساوئ، محاسن ومساوئ. طيب، إيجابية، إذن النوع الثاني أن تكون لما إثباتية تفيد الإثبات. مثال ذلك أن تقول عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا. إذا أنا أطلب منه الشيء أم يعني أنفي عنه الشيء، أطلب منه إثبات هذا الشيء وأن يفعله. عزمت عليك إلا فعلت كذا. طيب، ونكتب هذه الآية لأنها غير موجودة في الشرح عندكم. قيل ومنه قوله تعالى إن كل لما جميع لدينا محضرون. لما هنا هل هي النفي؟ لا، بل المقصود هو إثبات حضور الجميع عند الله عز وجل. إذن لما هنا بمعنى إلا، إن كل إلا جميع لدينا محضرون، هذا النوع الثاني. النوع الثالث والأخير وهو الذي قصده ابن هشام رحمه الله تعالى، أما النوع الأول والنوع الثاني فلا خلاف فيهما بين النحويين أنهما من الحروف بالإجماع. فلما النافية حرف ولما الإيجابية حرف بالإجماع. الذي فيه خلاف هو لما الثالثة، وهي التي نحن نستعملها في اللهجة العامية، لما نقول لما جاءني فلان حصل كذا وكذا، نستعملها ولا لا؟ نستعملها كثيرا. لما، هذه اللما تسمى بلما الرابطة. لماذا سميت بلما الرابطة؟ لأنني لما أقول لما جاءني زيد أكرمته، ارتبط الإكرام بمجيء زيد، فتسمى لما الرابطة، ربطت بين حدثين، حدث الإكرام وحدث المجيء. هذه لما ما حكمها؟ اختلف فيها النحويون، ما الراجح عند ابن هشام؟ أنها حرف، وإذا قلنا أنها حرف فهي لا محلها من الإعراب، وهذا يكفيكم، يكفي هذا القدر. قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ماذا حصل؟ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لما تكررت مرتين كلها مع لما الرابطة. نعم. ثم قال رحمه الله أصل وجميع الحروف مبنية. جميع الحروف مبنية، هذه قاعدة، وكل حرف مستحق للبناء كما قال ابن مالك. هل يوجد حرف معرب؟ لا، كل الحروف مبنية، سواء كانت حروف الجر أو حروف النصب أو حروف الجزم، أو كانت حروف نفي أو حروف نهي أو تمني، سواء كانت هذه الحروف على حرف واحد أو على حرفين أو ثلاث، لا، أي حرف في الدنيا فهو مبني، لا يتغير آخره ولا يحتاج إلى إعراب. طيب، نقف عند هذا القدر، عند قوله أصل والكلام لفظ مفيد، نقف عند هذا القدر ونكمل بعد الاستراحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.